بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، إذا كان حق الزوجة عظيما، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ألحق الحرج والإثم بمن ضيع حقها وجعل ميزان الأخلاق وكمال الإيمان حسن الخلق مع النساء، وبين أن خير الناس من كان خيرهم لأهله، فحق الزوج على الزوجة آكد وأعظم. ومعرفة الحق بين الزوجين والقيام به من أعظم أسباب استقرار الأسر ودوام ألفتها وطيب عيشها. ولقد فضل الله عز وجل الرجال على النساء وجعلهم قيمين عليهن، قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قال ابن كثير: أي الرجل قيم على المرأة وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها. والعلاقة الزوجية أعظم علاقات الدنيا، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، رواه أبو داود. وفي رواية: من أفسد امرأة على زوجها فليس منا. وفي صحيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجي أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، نعم أنت، ويلتزمه. فلما كان الوثاق عظيما كان السعي في حله جرما عظيما، وكان أعظم عمل يقوم به الشيطان. وحق الزوج من أعظم الحقوق، والحقيقة أن كل النساء مقصر. قال ابن تيمية رحمه الله: وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج، وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج. وأدلة هذا كثيرة جدا، يعني المرأة حق أبيها وأمها أفضل أم حق زوجها؟ حق الزوج. فعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، يعني أنت أعظم شأنا منه، فإذا كان هذا تعظيم فأنت أحق بهذا التعظيم. فسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وهذه الحديث كلها صحيحة. وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت، أي قامت على رأسه، ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. وخير النساء خيرهن للأزواج. فعن أبي هريرة رضي الله عنه: كما أن خير الرجال خيرهم للنساء، هكذا خير النساء من كانت خير النساء لزوجها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، لا يرى منها قبيح ولا ينصرف عنها النظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. رواه النسائي. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش. لماذا؟ قال: أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ يعني تريد أن تعرف هذه المرأة من أهل الجنة أم لا؟ هذه صفتها، ما هي؟ ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود، أي تتودد لزوجها بكل ما تستطيع. الولود، العؤود على زوجها، التي إذا آذت أو أوذيت، أي آذاها زوجها أو هي آذته، جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. رواه النسائي. لا أنام حتى ترضى، لا تنام وزوجها في قلبه عليها شيء. هذه من صفات نساء الجنة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، صلوات الخمس، وصامت شهرها رمضان، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان. يعني ليس لها قيام ليل ولا صيام نفل، إنما أربعة أشياء: تحافظ على الصلوات الخمس، ثم تصوم رمضان، ثم تحصن فرجها، ثم تطيع بعلها. ما جزاؤها؟ دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وفي رواية عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وهنا قرن حق الزوج بمباني الإسلام وأركان الدين، بالصلاة والصيام. وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وحسنه. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، فطاعة الزوج من أسباب دخول الجنة. وقد قال الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال ابن تيمية: فالمرأة الصالحة هي التي تكون قانتة، أي مداومة على طاعة زوجها. فالصالحات قانتات، ولم يقل مطيعات، لأن الطاعة لا يستلزم منها الدوام، تطيع في شيء. فالصالحات قانتات، لم يقل مطيعات. والقنوت الطاعة الشديدة التي ليس معها معصية. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء، قال: فإنما هن عوان عندكم، أي أسيرات. قال الغزالي: النكاح نوع رق عبودية، فهي رقيقة له، فعليها طاعة الزوج مطلقا في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه، يعني حالها كحال العبد مع سيده. وقال ابن تيمية رحمه الله: فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. لو اتصلت لها أمها وأبوها قالوا لها تعالي وزوجها لم يأذن، لا يجوز لها ذلك باتفاق الأئمة. عن الحسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، ففرغت من حاجتها، ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، أي لا أقصر في حقه إلا ما عجزت. فقال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، يعني إن عصيتيه هو نارك، دخلت النار بسبب ذلك، وإن أطعتيه فهو جنتك، دخلت الجنة بسبب ذلك. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: يا معاشر النساء، لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها بحر وجهها. لو تعلم حق زوجها عليها لمسحت الغبار من على وجهه، إذا دخل وعليه غبار من العمل ليس بيدها، إنما بحر وجهها. وقالت امرأة سعيد بن المسيب: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلم أمراءكم، أصلحك الله عافاك الله. يعني تقدم كلام تعظيم الزوج له حرمة، إذا ضاعت حرمة الزوج من قلب المرأة حصلت المشاكل وفسدت البيوت وانفرط عقد التربية والطاعة والألفة وغير ذلك. وفي المقابل عظم جرم من تقصر في حق زوجها. فعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. هذه الله لا ينظر لها. لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وعن أسماء بنت يزيد قالت: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس في نسوة فسلم علينا، ثم قال: إياكن وكفر المنعمين، إياكن وكفر المنعمين. فقلنا: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ فقال: لعل إحداكن أن تطول أيمتها بين أبويها وتنعس وتأنس، لعل إحداكن أن تطول أيمتها بين أبويها وتعنس، أي يتقدم سنها، فيرزقها الله عز وجل زوجا، أي بعد أن يئست وتقدم بها العمر، فيرزقها الله عز وجل زوجا ويرزقها منه والا وولدا، فتغضب الغضبة فتقول ما رأيت منه يوما خيرا قط. هذا ما هو؟ كفر المنعمين، أي ليس بعد نعمة الزوج والأولاد من نعمة، فإذا جحدت وقالت ما رأيت منك خيرا قط وقد رزقت بالزوج فقد كفرت النعم. وعن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخلن الجنة، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم، متفق عليه. شر نسائكم المتبرجات، تتبرج بزينتها لغير زوجها. المتخيلات، تنفخ نفسها وتختال في مشيتها لتلفت الأنظار إليها. قال وهن المنافقات، لأن العمل الصالح أن تفعل الزينة لزوجها لا لغيره، فهي أظهرت خلاف ما يجب أن يظهر. ولذا قال وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصام، يعني كم؟ نسبة ضئيلة جدا. عن عمارة بن خزيمة قال بينما نحن مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة، قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب إذ قال انظروا هل ترون شيئا، فقلنا نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان، رواه أحمد. وهذا يدل على عظم تقصير النساء في حق الأزواج، وأن هذا من أعظم أسباب دخول المرأة النار إذا قصرت في حق زوجها. وحقوق الزوج كثيرة جدا، أذكر حقين وأرجو الباقي لدروس متسلسلة. ولا أقف؟ ها؟ ها؟ أبشر. الحق الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، رواه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تأذن في بيته إلا بإذنه، رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله والمختار أن معناه أن لا تأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك. وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، فلا يحل للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها أحدا يكره الزوج دخوله حتى لو كان أمها وأباها، لأن حق الزوج مقدم على حق الوالدين، ونفوره عن والديها إن كان بحق فذاك وإن كان بغير حق فالله حسيبه، أما هي فعليها أن تؤدي حق زوجها. قال ابن تيمية رحمه الله المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. وقال فإن كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج ولم يبق للأبوين عليها طاعة. الحكم الثاني وهو الأخير في درس اليوم رعاية أمور بيت الزوجية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. متفق عليه. وعند البخاري: والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنه. وفي رواية: والمرأة راعية عن أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنه. فمن حق الزوج أن تراعي الزوجة بيت زوجها وولده فتراعيه في الناحية المادية وفي الاهتمام بالبيت وخدمته وفي تربية الأولاد ورعايتهم. أما المراعاة من الناحية المادية فتقدم: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش. قال: وأرعاه على زوج في ذات يده. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالها. وفي رواية: وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. فعلى المرأة أن تعين زوجها على حفظ ماله وإن كان كثير المال، ولا تكثر عليه في النفقة، ولا تلح عليه في طلب حاجاتها، لا تلح على زوجها في طلب حاجاتها، ولتحذر من التعريض له بما عليه فلان وفلان من الدنيا، خاصة إذا كان فقيرا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغة ما تكلف امرأة الغني. عليها دائما أن تتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. ولتحذر من التبرم من ضيق العيش وقلة ذات يد الزوج، فهذا من أسباب هدم البيوت وعدم البركة فيها. ففي صحيح البخاري في قصة إبراهيم عليه السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام: فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، قال: إذا جاء زوجك فأقري عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة. فقال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. شو النتيجة؟ قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بخير وسعة. وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. لكن اللحم لا ينقطع عن مكة، وماء زمزم لا يجف، ينقل للأرض كلها وهو كما هو. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولم يكن يوم لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال: فهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فأقري عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك. هذه النتيجة، تشكت طلقت، وحمدت وأثنت ثبتت، وعلى الزوجة أن تقتصد في أمرها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: السمت الصالح والهدي الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. أما خدمة البيت، هل يلزمها أن تخدم في بيت زوجها؟ الأدلة عليه كثيرة، وهذا الذي كان عليه الصحابة. فالمرأة ترعى بيت زوجها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سبق حديثها: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. وتقدم أن النكاح نوع رق، ووظيفة الرقيق خدمة من هو تحت يده. وقد اشتكت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى من شدة الخدمة، فلم يقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خدمة عليك وأشرف نساء العالمين، وإنما أرشدها إلى ما تستعين به من ذكر الله. وقد قالت أسماء بنت أبي بكر: كنت أخدم الزبير خدمة البيت، وكان له فرس وكنت أسوسه، فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس، كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه. رواه مسلم. وقد قال الله: الرجال قوامون على النساء. وإذا لم تخدمه المرأة وكان هو الخادم لها فهي القوام عليه، لا يتحقق معنى الآية. قال ابن تيمية: والصواب وجوب الخدمة، فإن الزوج سيدها في كتاب الله، وهي عانية عنده بسنة رسول الله، وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة. وأما رعاية الأولاد في البيت فذاك أمر معروف مشهور. أطلنا والكلام طويل، ولكن هذا مختصار، وسيأتي ما فيه كلام كثير. نسأل الله أن يعيننا جميعا على الخير، ويجعلنا من الخير، وأن يوفقنا لأداء الحقوق، وأن يصلح أزواجنا وذرياتنا، وأن يصلح بيوت المسلمين، وأن يعينهم على كل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.